السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح المتيسر على صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا وأن ينفعنا به وينفعنا في الدنيا والآخرة. صحيح الإمام مسلم كما نعلم جميعا هو الكتاب الثاني من كتب السنة بعد صحيح الإمام البخاري رحمهم الله جميعا. وقد من الله تعالى علينا جميعا في هذه الحلقة المباركة بقراءة صحيح البخاري والتعليق عليه في الفصلين الماضيين، وهذا إتمام المسيرة في صحيح الإمام مسلم. ولا شك سيكون هناك بعض التغييرات مثل الوقت والتقسيم ونحو ذلك اقتضى النظر العام مع أخذ استشارتكم السابقة بعد الفصلين الماضيين عبر الاستبانة التي عبيتموها، مشكورين. ولا يخفى عليكم منزلة صحيح الإمام مسلم في جملته، فهو الكتاب الثاني بعد البخاري وله ميزاته، فهو الكتاب الثاني من حيث الجملة، فأصح كتاب مؤلف في السنة النبوية صحيح الإمام البخاري، وبعده مباشرة يأتي صحيح الإمام مسلم. ومع ذلك فهناك ميزات وخصائص اختص بها صحيح الإمام مسلم، وقد لا تكون في البخاري أقوى منها في مسلم. ومن هنا جرى نزاع بين العلماء قديم في الموازنة بين صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري، فوجد من يقدم صحيح الإمام مسلم. ولا شك أن التحرير في هذه المسألة من حيث الصحة ومن حيث الجملة أن صحيح البخاري هو مقدم، فالإمام مسلم تبع للبخاري، حتى قال القائل لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني أنه بنى كتابه على كتابه كأصل، لا إشكال في هذا. ولكن بين الكتابين فرق محتواه، أن كل منهما يتمم الآخر. ذلك أن البخاري كما قد قرأتموه وسمعتم أيضا شيئا من شرحه ورأيتموه ودرستموه، يهتم بأمرين: أولهما جمع الأحاديث الصحيحة المجردة، والثاني الاستنباط من هذه الأحاديث المجموعة. وهذا المقصد الثاني دعا البخاري إلى أن يدخل أشياء أخرى مع الحديث الصحيح المجرد، ذكر آيات متعددة، وذكر كلاما من كلام السلف كثيرا، وذكر أخبارا معلقة كثيرة منها المرفوع وغير المرفوع، وذكر بيانا لبعض الكلمات الغريبة وأشياء كثيرة ليست خافية عليكم، فقد مر درس ذلك كله ولله الحمد. أما الإمام مسلم فليس من هدفه هذا الاستنباط، ولذا ليس عندنا أبواب، وإنما عندنا أحاديث مرصوفة مرتبة ترتيبا علميا دقيقا، لا يتعب من أراد أن يبوب عليها ويترجم عليها إطلاقا، فهي جاهزة. لكن الإمام مسلم رحمه الله كف قلمه عن التبويب، وقد تكلموا كثيرا لما لم يبوب، فمنهم من قال إنه لم يسعفه الأمر، وهذا بعيد، لأن الترتيب محكم من أول الكتاب إلى آخره، فلو أراد أن يبوب لكان يترجم ويبوب من أول الأمر، لأن الإمام مسلم رحمه الله رتب هذه الأحاديث بحيث تكون وحدة موضوعية مناسبة للتبويب في كل مجموعة، ولذا كل من اشتغل على مسلم بوب، فالأبواب الموجودة هذه من عمل النووي رحمه الله في شرحه. ولما اختصر المنذري وكذلك النووي وكذلك القرطبي لما اختصروا صحيح الإمام مسلم كل منهم عمل أبوابا عليه، وعمل الأبواب سهل، لكن يظهر لي أن الإمام رحمه الله كان على مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، ومذهب الإمام أحمد تجريد الحديث عن غيره وألا يذكر معه سواه، وإنما نقود الناس إلى النص مباشرة ولا نذكر أقوالنا، حتى روي عنه أنه تمنى أن الإمام مالك رحمه الله لم يكن ذكر شيئا من كلامه في موطئه، ليكون الموطأ للحديث المجرد دون شيء آخر. فالظاهر لي والعلم عند الله أن الإمام مسلما على هذا المذهب، وليس على مذهب شيخه البخاري الذي يرى الاستنباط والتوسع فيه. ومن هنا لما كان مسلم رحمه الله معنيا بهذا الجانب، صارت لديه فرصة أخرى في أن يجمع طرق الحديث كلها في موضع واحد، وأن يسوق الحديث في ألصق الأبواب به، فلا يحتاج أن يكرره في مواضع أخرى من أجل الاستنباط. فصار التعامل مع الصحيح، مع صحيح الإمام مسلم، متيسرا جدا، والوصول إلى الطرق المتعددة يعني في غاية اليسر والسهولة، وانتفع به كثيرا. من هذا الجانب رحمه الله رحمة واسعة، وحصلت فوائد كثيرة. وكان الإمام رحمه الله يؤلف كتابه وكتبه بين يديه، فعني بالتدقيق والنقل المباشر من كتبه، فجاءت رواياته محررة حتى بألفاظ الأداء، حدثنا وأخبرنا ونحوها. وكل هذا إن شاء الله سنلمسه واضحا في هذا الكتاب العظيم الذي سنقرأه. وقد وضع الإمام رحمه الله مقدمة لكتابه خلاف البخاري، وهذه المقدمة ذكر فيها مسائل مختارة ومنتقاة، وتعتبر قاعدة في علوم الحديث. هي ليست شاملة لمسائل علوم الحديث كلها، لا، لكنه جاء بمسائل مهمة وبعضها ركز عليها وتعمق، فهي من المؤلفات الأولى في علوم الحديث التي فيها مادة قوية لكنها ليست مشتملة على الأبواب كلها. هذه المقدمة تعتبر في نظر كثير من الأئمة شيئا مستقلا عن الكتاب، ولذا المزي لما ذكر في تحفة الأشراف أنه جمع الكتب وعددها قال وذكر مؤلفات أصحابها الأخرى، وذكر مقدمة مسلم على أنها شيء مستقل عن الصحيح. ربما السبب في هذا أن الإمام رحمه الله ذكر في المقدمة ما لا يذكر جنسه في أصل الكتاب، وسيمر بنا إن شاء الله هذا المساء وسنسمعه، مما لا يذكر جنسه في الكتاب مما يدل على أن المقدمة ليست على أصل الكتاب، ولكنه ذكر في الكتاب في المقدمة أيضا أشياء جنسها موجود في الكتاب. فلذا ما كان جنسه موجودا في الكتاب ولا إشكال فيه إذا أطلق تخريجه من صحيح مسلم لا إشكال، أما ما لم يكن جنسه مما يذكره الإمام مسلم في صحيحه فإذا أطلق أنه أخرجه مسلم وهو في المقدمة ينبغي أن يقيد في المقدمة. هذا بخصوص الكتاب، وإلا فالأصل أن مقدمات الكتب منها، وهذا ما يلتمس من عموم صنيعي أو من صنيع أئمة في الجملة في التصرف مع هذه المقدمة، أن لها شيئا من الحكم الذي ليس هو بحكم الكتاب كامله. المقدمة هذه بداية حديثنا في هذا اليوم. تفضل. عفى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله لنا وله ولشيخنا والسلمين: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يا رحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك آمنت بالقصة عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سلوك الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. يشهد ذلك أن لو أنزل على أنزل عليه وقضي لتمامه كان أول من يصيبون ذلك عيايا خاصة قبل غيره من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا مثلة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على الأرض ومعالجة الكثير منه ولسيما عند من لا تمييز عنده من الأوامر إلا بأن يوقف أهوال التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أو نبه من ازدياد السقيم وإنما يرجى بعض المكارة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه بخاصة من الناس من بروز ضعفه بعد التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه فأما أعوام الناس الذين هم بخلاف ما أعلم الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليلين ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنما نعمل من جملة ما أسرد من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يسأل فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع على جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى زائد الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عاصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا لابد من إعادته بجملته عن غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى فأما القسم الأول فإما أن تقصر عن قدم الأخبار التي هي أسلم من الوجود من غيرها وأعطاها من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبعد ذلك في حديثهم فإنا نحن تقصينا أخبار الرسول من الناس أتبعناها أخبار وقعوا في أسانيدها بعضهم ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قرروا على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا أنهم فإن سمكين فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأبرارهم من عمال الآثار وأبطال الأخبار فهو إن كانوا بما وصفنا كالعلم والصدق عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أهل من أقرارهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في روايته يذكرونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة وقيعة وخصلة سنية ألا ترى أنك إذا ما زلت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليد بمنصور بن المعبد المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتم ذاكرين لهم لا يدان لهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استقام عندهم بصحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل عطائهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطائهم وزاد يزيد وليد وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقوال كابن عون وأيوب السفياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البول بينهما وبين هذين بعيد كما في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من ممن غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العادي القدر عن درجته ولا يفهم التوضيع القدر في العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياد بن إبراهيم وسليمان بن عمرو بن أبي وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الأعلم. أمسكنا أيضا عن حديثهم وعلامة المنكر في حديث المحدثين إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها فإذا كان الأولى بحديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. طيب الإمام رحمه الله تعالى نبى على أشياء متعددة في هذه في هذا المقطع الذي مر. أولها ذكر موضوع الكتاب في أول مقدمة، فإنه ذكر الأخبار المثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، فهذا معناه أن الكتاب جامع وليس خاصا في الأحكام، وهذا التصنيف موجود وهذا التصنيف موجود. فصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم تعتبر جوامع تشتمل أبواب الدين كلها. هو الآن ذكر الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب وذكر صنوف الأشياء الأخرى، بينما السنن كسنن أبي داود والنسائي الأصل فيها أنها للأحكام يعني للحلال والحرام، وقد يذكر مع ذلك شيء من العقائد والآداب ولكنه قليل بالنسبة للأصل الذي هو الأحكام والحلال والحرام. ولذا أول كتاب في أبي داود والنسائي كتاب الطهارة مباشرة، بينما في صحيح مسلم أول كتاب الإيمان، ويأتي كتب أخرى في أبواب في المغازي والهجرة ويعني في التاريخ والفضائل والمناقب وأشياء من هذا القبيل. فهذا وذكر لنا رحمه الله سبب تأليف الكتاب وهو أنه سئل، ومثل هذه المسائل المباركة وجملة كثيرة من المؤلفات تكون في أصلها طلب سائل أو سؤال سائل، فلله هذا السائل المبارك الذي عادت بركته على الأمة كلها بمثل هذا الكتاب. ولنعرف أن البركة أحيانا ليست فقط في المسؤول الذي يؤلف، بل السائل هو المبارك الأول الذي صار محركا لهذا المسؤول لتأليف مثل هذا الكتاب. ولذلك السؤال السائل نصف عقله أو يبين لنا عقله في الحقيقة. وذكر رحمه الله ما قصده هنا وهو يقول فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى به من ازدياد السقيم، كأنه رحمه الله رأى أن كثيرا من الناس لا يتميز لهم الصحيح من السقيم وربما يستكثرون من الحديث دون تمييز، فأراد أن يميز الصحيح باستقلال. هذا هو شرط الإمام رحمه الله، واسم كتابه الجامع المسند الصحيح، فهو أراد هذا المسمى، فهو جامع ومسند بالإسناد وأيضا بشرط الصحة. وذكر لنا الشرط العام لكتابه الذي جعله يقول على شريطة سوف أذكرها لك وهو أن نعمت، فذكر أن الرواة عنده على ثلاث أقسام، القسم الأول وأنهم على ثلاث طبقات، وذكر أنه لا يكرر ومسألة التكرار ركز عليها وأنه لا يكرر إلا لحاجة، وأنه إذا جاءت الحاجة فإنه قد يحتاج أن يكرر الحديث برمته يعني أنه لا يقطع، وهذا في إشارة لأن البخاري يكرر ويقطع فكأنه لا يرى هذا المذهب، وأنه إذا احتاج للتكرار ساقه جميعا لكنه من أول الأمر حريص على ألا يكرر. نعم التكرار في صحيح مسلم موجود ولكنه قليل جدا، وإذا كرر كما قال يسوق الحديث برمته رحمه الله. ذكر أقسام الرواة بعد ذلك فيقدم يقول نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب، بنى كتابه على هذه الأخبار رواية الثقات الأثبات والتي ليس فيها عيوب ولا قدح، هذه هي الأصل الذي بنى عليه كتابه، وهذا هو الذي انتقاه سليمة من العيوب، هي من رواية ثقات وسليمة من العيوب يعني ليس فيها انقطاع وليس فيها علل ونحو ذلك. ثم ذكر الطبقة أو القسم الثاني يقول فإذا نحن تقصينا أخبارها وصنفنا الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم، يعني هم أقل، وإن كانوا في الجملة يشملهم اسم الستر والصدق، ليسوا ضعفاء ولا متهمين، ولكنهم ليسوا معروفين بالإتقان كالأولين. هنا اختلف العلماء بعد الإمام مسلم رحمه الله ما معنى هذا، فكان الحاكم والبيهقي وتبعهما جماعات يقولون كان الإمام مسلم يريد أن يؤلف ثلاثة كتب. الكتاب الأول هذا الذي جمع فيه أحاديث الثقات السليمة من العيوب، والكتاب الثاني كان يريد تأليفه لكنه عاجلته المنية، الثالث الذي ذكر بعد ذلك وهو يعني كان يكون مستقل يعني لا أو أنه أراد كتابين في الأصل يعني. وقد عارض في هذا القاضي عياض وقال لا، بل الإمام مسلم رحمه تعالى ذكر القسمين في كتابه، والقسم الأول هو الأصل، والثاني ما كان في الاستشهاد ونحوه. وكلام القاضي عياض في هذا واضح وجميل عند التدقيق والنظر فيما صنعه الإمام مسلم، فإنه يسوق أحاديث أصول في أبوابها، ويسوق أحاديث بعد ذلك أو طرق لهذه الأحاديث تكون من الدرجة الثانية، وهي طرق ليست أصولا وإنما هي استشهادات، فينزل في هذا الجانب لمثل هؤلاء الرواة الذين ذكرهم. ولذا هو يقول فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم، فيقول اتبعناها هي تأتي معها. وهذا هو الأصل، أن الإمام مسلم يسوق الأصول ثم يسوق بعد ذلك ما كان على سبيل الاستشهاد، وما يكون على سبيل الاستشهاد أحيانا يكون فيه بعض الألفاظ والزيادات، لكن ليس بلازم أن يكون كل ما يكون عنده مؤخرا هو على سبيل الاستشهاد، بل قد يكون الباب كله كل ما فيه أصول، إنما يسوق هذه عندما يريدها ولا يلتزم هذا. أما القسم الثالث فلا يعرج عليه الإمام مسلم رحمه الله، وهو من ذكرهم من المتهمين والمتروكين كعبد الله بن مسور وعمر بن خالد وعبد القدوس ومحمد بن سعيد، هؤلاء ما بين متهم ما بين يعني وضاع ما بين أشد من ذلك أو أخف من ذلك، كل هؤلاء لا يعرج عليهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولا يلتفت إلى شيء من حديثهم. ما ذكر القاضي عياض في هذه المسألة واضح، وهو أن الإمام مسلم ذكر الصنفين الأولين، وربما يجعله بعضهم ثلاثة أصناف، الصنف الثاني يقسمونه إلى قسمين، وهم أهل الستر والذين ليسوا بمتقنين، وفي الجملة هما في درجة واحدة، المستورين ليسوا معروفين بالضبط والإتقان، أو الذين ليسوا على درجة من الضبط والإتقان وإن كانوا معروفين، لكن الكل في حال متقاربة. وبين أن القسم الثالث هذا يلحق به أيضا من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، فهذا أيضا لا يعرج عليه الإمام مسلم رحمه الله. ثم ذكر الكلام في المنكر وكيف يكتشف ويعرف المنكر، وهذا محل الحديث الآن. نعم. عفى الله عنك. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهار، والجراح بن منهار أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضمرة بن ضميرة وعمر بن صهبان، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الكفار المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجع به من أراد سبيل القوم ووفق له وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا ممن يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. نعم، في المقطع الأول ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ولم يسنده الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهذا على خلاف منهجه، هذا مما يذكره في المقدمة ولا يذكره في أصل الكتاب. وهذا الحديث ذكر أبو داود أنه منقطع فإنه من رواية ميمون ابن أبي شبيب وقد اختلف بسماعه منها وقال أبو داود لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وفيه كلام آخر. الإمام رحمه الله تعالى بيّن لنا أنه لا يعرج على الحديث المنكر وبيّن لنا علامة المنكر في قوله وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. الراوي إذا أرادوا أن يعرفوا حاله يعرضون روايته على رواية غيره فإذا صارت رواياته مخالفة لروايات الثقات فهو إذن منكر الرواية ومنكر الحديث ومنكر الحديث لا يلتفت إليه والإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر يعني من الحديث. فإذا عرضت روايته على رواية الثقات وأمعن في الموافقة يعني صارت عامة رواياته موافقة لرواية الثقات ولروايات الثقات فمعناه أنه ليس بمنكر بل هذا متقن وضابط. فعندئذ هذا إذا تفرد وجاء بشيء لم يأتي به غيره فليس بمنكر، أما الأول فهو منكر. فطريقتهم هي العرض وكل راوي يأخذ كل ما عنده ويعرضونه وهم لحفظهم وسيلان أذهانهم وسعة اطلاعهم أول ما يسمعون حديث الراوي يعرفون هل هو يوافق أو يخالف لأن كل شيء من هذه الروايات فهو في رؤوسهم رحمة الله عليهم فيعرضونها مباشرة ويعرفون. وهناك مواضع تحتاج إلى تدقيق وتنقيب فهم يسهرون عليها ويحيون عليها ليلهم ونهارهم حتى يتبين لهم فهم بهذا يضبطون الضابط من غير الضابط رحمة الله عليهم. نبه يقول لأن حكم أهل العلم والذين أعرفوا من مذهبهم في قبول ما تفرد المحدث من حديثا يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رأوا وأمعن. طيب ثم يقول فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه. الزهري إمام حافظ له أصحاب كثر فإذا جاء واحد وروى عن الزهري شيئا لا يوجد عند أصحابه هذا لا يلتفت إليه لأن حديث الزهري كله معروف عند أصحابه ومثل هشام بن عروة مثل شعبة بن الحجاج ومثل الإمام مالك. فإذا جاء غير المشهور وروى عن مثل هؤلاء المشاهير الذين لهم أصحاب أتقنوا حديثهم. لا شيئا لا يعرف عند أصحابهم فمعنى أنه خطأ من قبله. أما إذا جاء بعض أصحابهم المختصين بهم الذين أتقنوا حديثهم ثم جاءوا بشيء لا يوجد عند غيرهم فهذا له حيز القبول. فمثلا غندر محمد بن جعفر من خاصة أصحاب شعبة، وكتابه حكم عند الاختلاف على شعبة، وشعبة زوج أمه. فإذا انفرد غندر عن شعبة بشيء ليس عند غيره فهذا من حقه أن ينفرد، فربما تكون هذه خاصية له. وإذا انفرد عبد الرزاق عن معمر بشيء ليس عند غيره فلا إشكال. وإذا انفرد أبو معاوية الضريب عن الأعمش بشيء ليس عند غيره فلا إشكال. لكن لما ينفرد أحد الغرباء عن معمر بشيء لا يعرفه عبد الرزاق ولا هشام بن يوسف ولا عبد الله بن مبارك من أين أتى به؟ وعندما ينفرد أحد الغرباء عن الزهري بشيء لا يوجد عند جلة أصحابه وهم كثر وعلى طبقات من أين أتى به؟ فعندئذ هذا منكر. فلو انفرد محمد بن إسحاق عن الزهري بشيء ليس عند مالك ولا ابن عيينة ولا معمر ولا فلان ولا فلان فهو منكر. أين ثقات أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ هذه قاعدة، لكن هذا ما يتم إلا لهم هم رحمهم الله بالتمحيص الدقيق. أما نحن الآن فإنما ننظر فيما قالوا رحمهم الله وقد نستفيد تطبيق قواعدهم بحدود معينة. المهم أن الإمام رحمه الله أعطانا قاعدة نفيسة في هذا الباب وهي من القواعد المهمة في هذا. ثم إنه رحمه الله أشار إلى مسألة مشكلة جدا كتبت فيها كتب مستقلة، وهي قوله قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هذا الموضع كأنه يشير إلى أن الإمام رحمه الله ستأتي مواضع فيها أشياء معللة وسيبينها ويظهرها، وهذا مشكل. فهل أراد مسلم أن يسوق أحاديث ليبين عللها، وعفوا ليس أحاديث لكن أن يسوق ألفاظا معينة ليبين عللها، أو أن ما ساقه الإمام مسلم في كتابه كله من أوله إلى آخره فهو قد صححه؟ هذا موضع جرى فيه نقاش طويل وفيه كلام سابق للعلماء للأئمة السابقين، وفيه كلام حامي الوطيس بين المعاصرين. ذلك أن هناك ألفاظ ساقها مسلم في الصحيح ظاهر أنها معللة، لكن الكلام هل أراد مسلم تصحيحها أو تعليلها؟ قد جاء عن مسلم ما يدل على أنه أراد تصحيحها كل ما في كتابه، قال إنما جمعت في كتابي هذا الصحيح، وقال إنما قلت ما في كتابي كله صحيح ولم أقل الصحيح كله في كتابي. فهو الآن ينص على أنه كل ما في كتابه صحيح، وإن كانت بعض المواضع قد يكون الراجع فيها أنها معلولة، لكن الكلام هل أراد مسلم تعليلها أو أراد تصحيحها هذا محل النقاش، وهو نقاش دقيق. إلا أني فيما يعني توصلت إليه في هذه المسألة أنه قد يكون هناك شيء من المبالغة حتى من يقول إنه أراد التعليل، ويكون هناك شيء من المبالغة في من يرد هذا. فمن يقول إنه أراد التعليل أحيانا يتوسع في أن الإمام رحمه الله رتب الأحاديث ترتيبا دقيقا بحيث يكون أضعفها هو الأخير، وهذا لا يستقيم باستمرار، لا، بحيث يكون مظنة العلة التأخير لا يستقيم، ولو جاء بقراءة تنتقد بقراءة أخرى. نعم بعض المواضع قد تمشي لكن ليس كل المواضع، وقد يبالغ من يرد هذا وتأتي بعض المواضع يكون واضح أن الإمام رحمه الله أراد تعليل هذا الموضع بالذات. إلا أن الذي يظهر لي في الجملة أن الأصل

وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم بن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكاذب ان يحدث بكل ما سمع. وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سبح قال اخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكاذب ان يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما يهتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سالني اياس بن معاويه فقال اني اراك قد كذبت بعلم القران فاقرا علي سوره وكسر حتى انظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما اقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحدثني محمد بن عبد الله بن عمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو علي عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. وحدثني المصنف رحمه الله تعالى هنا الإمام مسلم يقول اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية السقيمة وثقات الناقلين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخرجه واستثارة في ناقليه. والتحذير هذا شمل رواية الحديث الضعيف. وبين رحمه الله الدليل على هذا وذكر وجوب الرواية عن الثقات والعدول وجوب الرواية عن العدول واستدل له بالآية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وذكر قول الله تعالى من ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم. وبين أن الشهادة والرواية وإن كان بينهما فروق في بعض الوجوه إلا أنهما يتفقان في أغلب الوجوه. فكما أن الشهادة يجب فيها توخي شهادة العدول فكذلك الرواية يجب فيها توخي رواية العدول. فمن لم تقبل شهادته لنقص عدالته كذلك لا تقبل روايته. وإن كان هناك بعض الفروق بين الرواية والشهادة فالرواية في بعض الجهات أوسع من الشهادة. فالإنسان لا يشهد لنفسه وهناك من لا يشهد لهم أيضا على اختلاف بين الفقهاء. لكن في باب الرواية إذا كان لديه حديث وإن كان هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه فإن روايته فيه مقبولة إلا إذا كان فيه بدعة ونحو ذلك فهذا باب آخر. فهناك بعض الفروق إلا أن ما يتفقان عليه أكثر مما يختلفان فيه بمعنى أنه يصح الاستدلال بما ورد في الشهادة على اشتراط العدالة على أن ذلك يشترط أيضا في باب الرواية. وذكر قبل ذلك الآية الدالة عليه ثم ذكر ما يدل على التحذير من الكذب من رواية الأحاديث المكذوبة وذكر حديث المغيرة بن شعبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كلاهما صحيح. فإذا كان يرى أن هذا الحديث كذب ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو يبين أنه كذب فهو الآن ممن شارك في كذب هذا الحديث. ثم ذكر عددا من الأحاديث في التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث علي لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلجي النار حيث متفق عليه. وذكر حديث أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا وأيضا حديث الصحيح من تعمد علي كذبا فليتوب قال من النار. وذكر أيضا من حديث أبي هريرة هذا الحديث متواتر قد جاء عن عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث كثير من متفق عليها في الصحيحين. فهذا الباب لا إشكال فيه. ولذلك بعض من اختصر مسلم ساق هذه الأحاديث من المقدمة وذكرها في كتاب العلم كما صنع المنذري، وصنيعه يقتضي أنها عنده كأنما سيقت في صحيح مسلم، يعني يقتضي أنه لا فرق بين المقدمة وأصل الكتاب على صنيع المنذري، لأنه أخذ وضع في كتاب العلم في آخر مختصر صحيح مسلم. لكن هذه الأحاديث ليس فيها إشكال، فهي حديث غالبا في الصحيحين ولا فيها نقاش، والباب متواتر، الباب متواتر. لكن هناك أشياء أخرى فيها كلام مثل ما مر في حديث عائشة، وسيأتي الآن ساق بعد ذلك المصنف رحمه الله حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفص بن عاصم تابعي وليس بصحابي، وهذا الحديث مرسل، وقد رواه على هذا الوجه المرسل عبد الرحمن بن مهدي وأيضا وكيع، لا ليس هنا، إنما ساق من حديث عبد الرحمن بن مهدي ومن حديث معاذ بن معاذ، لأن يقول حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي، أبوه معاذ بن معاذ، حاء انتقال من سند إلى آخر، فبدأ بسند ثاني، حدثنا محمد بن زنة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال من هما؟ معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة. هذا الأسلوب سيستمر معنا كثيرا في صحيح مسلم، والإمام مسلم أبدع إبداع يكاد يكون أبرز كتاب في السنة في الإبداع في هذا الموضع صحيح مسلم، أبرز من البخاري، هنا يضم 20 طريق ويضم بعضها على بعض بأسلوب إبداعي، بعض مواضعه يكون فيها إشكال علينا تحتاج إلى حل، سيمر بنا إن شاء الله مثال، والكثير منها واضح للي تمرس عليه. ويظهر من هذا الذي قرأناه وما سنقرأه أن الإمام مسلم رحمه الله أديب راقي، عبارته قوية ورصينة، وهو عربي صليبة ولغته قوية ومتينة، ويظهر لي أنه متأثر بالإمام الشافعي رحمه الله في اللغة، فلغته جزلة جدا كما نراه، ولذلك عني بجمع الطرق ولم شملها وبيان ما بين من فروق بدقة، هذا إبداع منه رحمه الله. فالآن حولنا من إسناد على إسناد، الحاصل هنا بن مهدي ومعاذ بن معاذ يرويان عن شعبة مرسلا، ساقه بعد ذلك من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، فهو الآن موصول، والوجه الأول مرسل، فمسلم الآن ذكر الاختلاف في وصله وإرساله على غير عادته في أصل الكتاب، لكن هذا في المقدمة، وهذا الحديث المحفوظ فيه أنه مرسل وليس بمحفوظ موصولا، وهو حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقد ذكر أبو داود في السنن الاختلاف في وصله وإرساله، وقد رواه عدد من أصحاب شعبة المتقنين مرسلا أيضا، إنما الذي وصله هذا الشيخ علي بن حفص المدائني، وليس يقارن بأصحاب شعبة الثقات الذين أرسلوه. لكن وقع في بعض نسخ صحيح مسلم الخطية القديمة الطريق الأول موصولا، فصار كأن ابن مهدي ومعاذ بن معاذ يرويانه موصولا، وهذا موجود في بعض النسخ المطبوعة، الآن ما هي نسخة موجود فيها هذا، النسخة اللي مع شرح النووي في الأعلى موجود موصولا، وفي الأسفل يشرح النووي على أنه مرسل. ليش؟ طيب كيف؟ أصلا النسخة اللي فوق ليست هي النسخة اللي يشرح عليها النووي، النسخة اللي فوق التي في الأعلى هذه وضعها الطابعون، والنووي يشرح على نسخة ثانية، فجاء في ازدواجية. لكن هذا الخلاف قديم في النسخة الخطية، رأيت بعض الباحثين يعني يشير إلى أن الحديث موصول في صحيح مسلم لمن كلا عينان يشوفه قدام الموصول، صدق هو رآه موصولا لمن له عينان، لكن هذا خطأ، وقد نبه على هذا الخطأ غير واحد إلى المازري رحمه الله، ومن أقدم شروح صحيح مسلم نبه على هذا الإشكال الوارد في هذا الموضع، وأن هذا خطأ في النسخ، ليس خطأ من مسلم، يعني مسلم ساقه مرسلا، إنما أخطأ النساخ فاستمر في جملة نسخ على الخطأ،

حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. حدثنا حسن بن علي حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. ساق المصنف رحمه الله جملة آثار في هذا الباب، منها ما سبق في المقطع الأول قول علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما، قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه في الباب حديث آخر حدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ومعنى هذا أنه ليس كل شيء يحدث به كل الناس، وأن هذا من العلم، من العلم ألا يحدث الناس إلا بما يعقلون، وأنه إذا حدث الناس بشيء لا تبلغه عقولهم كان على بعضهم فتنة. فلو قام الواعظ في المسجد يكلم عامة الناس وصار يتكلم عن دقائق من دقائق العلم التي لا حاجة لهم بها أوقع بعضهم في فهم سيء لمسائل العلم هذه، وإنما يحدثهم على قدر ما تحتمله عقولهم وعلى قدر ما يناسب حالهم، وما لا يناسب حالهم لا حاجة لهم به. وليس هذا معناه أن هناك علم يخص أناسا لا يجوز أن يطلع عليه سواهم، لا، العلم موجود ومنثور وليس فيه شيء بحمد الله مغلق عن كل من طلبه، ليس هناك خاصة يختصون بشيء يتناقلون بينهم لا يخبرون به أحدا سواهم، هذا ليس من ديننا، العلم كله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما بأيدي الجميع. ولكن عامة الناس الذين ليس لهم إدراك وفهم إذا كلموا بأشياء لا يعونها صارت عليهم فتنة، بمعنى فهموها على غير وجهها، كمن يحدث كالطبيب المتمرس الذي يحدث الناس ببعض المضار لبعض المآكل والمشارب يوقع في أنفسهم وساوس مما يأكلون ومما يشربون، حتى لربما أن بعضهم يتوجس في كل لقمة يدخلها في فيه أنها ربما تكون تحتوي على كذا أو كذا، بينما ذاك الطبيب الذي فهم هذا العلم كله يأكل اللقم ويلتقمها التقاما ولا يبالي، لأنه عرف ما لها وما عليها وأنها في هذا الموضع صواب. فإذا سمع الإنسان عن أضرار بعض الأطعمة ربما يستوحش من أشياء كثيرة وهي ليست بهذه الصورة، إذا سمع ببعض الأمراض ربما إذا أحس بأدنى ألم ظنه أنه المرض الفلاني، كما أنه نشاهد الآن لأنه حدث أن هذا المرض من علامات كذا وكذا فمباشرة يأتي هذا من هذا القبيل. فهناك من المسائل التي يحدث بها كل الناس. ولا أنسى أن رجل أن واعظ من الوعاظ قام في مسجد وتكلم عن موضوع، يعني موضوع الظهار، ويعظ الناس ويذكر مسألة الظهار، وهناك من عوام الناس الذين لأول مرة يسمعون بالظهار، فصار يزور يعني يتصور له في كل لحظة أنه ظهر من زوجته وهو من قبل لا يعرف شيئا اسمه ظهار. فلما حدثه هذا الإنسان عن الظهار الذي ليس محل وعظ وتعليم للناس في هذا، إنما الظهار مسألة جزئية يسيرة قل من الناس من يقع فيها، فإذا وقع فيها واقع فعندئذ تبين له. ساق الإمام رحمه الله تعالى شيئا من هذا القبيل، وساق آثار متعددة في التحذير من الضعفاء والكذابين ومن الرواية عنهم، ومنها يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بما لا بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم. وقد جاء في هذا الباب حديث متعددة بل في بيان أنه يكون في آخر الزمان أناس يدعون النبوة. وذكر حديث عبد الله وحديث عبد الله بن عمرو أيضا الثاني إن في البحر شياطين مسجونها وثقها سليمان. والأول إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم، وهذا يدل على أن الشياطين قد تأتي الناس بصور أوادم فتتمثل لهم وتحدثهم لتضلهم، وهذا قد يقع. وعبد الله بن عمرو عرف بالرواية عن أهل الكتاب، وربما أن بعض هذا أيضا مما أخذه من أهل الكتاب، ولكنه حقه معروف في هذا. ففي أحداث متعددة تقع في هذا، كقصة إبليس عندما جاء إلى قريش في اختلافه، وقصة مشهورة فيها كلام آخر. المهم أن هذه الأثار أيضا من هذا القبيل، أن الشيطان قد يتحدث ويتكلم ليضل الناس، ولكنه بين لا يخفى على المؤمنين ولا يخفى على الناس، ولن يضل الناس عن دينهم بخفاء الأمر عنهم وهم متمسكون بهذا الدين ومستمسكون بالكتاب والسنة. ومما ذكر في هذا قصة ابن عباس مع بشير ابن كعب، وهو كان من أهل الكتاب ولديه علم، ثم أسلم وصار يحدث، فصار ابن عباس لا يلتفت إليه، وبين أنه لما ركب الناس الصعب والذلول، يعني لما صار الناس يتحدثون بكل شيء، ولما علم أن هناك مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه، صار لا يلتفت إلى شيء ولا يأخذ إلا ما يعرف رضي الله عنه وأرضاه، وهو بين. ومما ذكر في هذا ما جاء في قضاء علي رضي الله عنه، ابن عباس عندما أراد أن يكتب لابن أبي مليكة في هذا قال سأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، ضبطت يخفي أو يحفي، والمعنى واحد وهو أنه لا يكتب له كل شيء، يعني المعنى في النهاية يقول له شيء واحد، وإن كان أغلب النسخ بالحاء المهملة يحفي عني، يعني من الحف الشارب ينقص لا يكتب لكل شيء. وهذا يدل على أن الكذب على علي رضي الله عنه كان منتشرا في عهد ابن عباس، وابن عباس لما تعرض عليه قضايا يدعى أن علي رضي الله عنه قد قضى بها، هو يعرف علم علي ويعرف أن علي رضي الله عنه لا يمكن يقضي بها، ولذلك يقول قاتلهم الله أي علم أفسدوا، يعني أفسدوا علم علي وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، أفسدوه بما أدخلوا فيه من الكذب. فكان ابن عباس يضرب على هذا ويرى أنه كله كذب. الأحكام الصحيحة المروية عن علي رضي الله عنه محدودة، وعامة ما يتناقله الشيعة في الصدر الأول كله ليس بصحيح، بل أثبت الناس في علي أصحاب عبد الله بن مسعود عبيدة السلماني وأضرابه، هم أثبت الناس في علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن هناك طائفة من الشيعة ثقات وروى عن علي رضي الله عنه أشياء صحيحة، وهناك أناس كثير روى عن علي أشياء ليست بثابتة ولا صحيحة. ثم سيتكلم الآن رحمه الله في الإسناد ومنزلة من الدين. عفى الله عنك. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليئا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليئا فخذ عنه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله.

وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلا الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال أخبرني عفان عن محمد بن يحيى عن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت على محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. وسمعت الحسن بن علي حلوانيا يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز. قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. حدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة بن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. الإمام رحمه الله تعالى ذكر قيمة الإسناد في النصوص الأولى فذكر قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم هذا العلم دين صحيح البخاري ومسلم والسنة هذه بنينا ديننا عليها وهذه السنة هي موقعها من الشريعة ومنزلتها لا تخفى علينا وهي المبينة لمجمل الكتاب وموقع السنة من الكتاب ومفصلة للكتاب لا إشكال في هذا. فلذلك هذه السنة نقلت بالإسناد فهذا الإسناد دين إذا كان دينا لابد أن نعرف عمن نأخذ هذا الدين فلا يؤخذ إلا عن الثقات المؤمنين لابد أن يكونوا مؤمنين وأيضا أن يكونوا ضابطين ولو كانوا مؤمنين ولا يضبطون لا يؤخذ إنما يراد أن يكونوا أهل عدالة وديانة وصيانة مع الضبط والإتقان وإذا حصل ذلك قبل. ثم ذكر أيضا شيئا آخر وتكلم عن أهل البدع وما جاء فيهم وأنها لما وقعت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم فأهل البدع لا يؤخذ منهم وأهل السنة يؤخذ منهم. ثم ذكر أيضا شيئا آخر في هذا الباب وذكر قصة عبد الله بن مبارك وهي دل على الاتصال لما ذكر قصة إن من البر بعد البر أن تصلي لأبوك مع صلاتك وفي قول عبد الله بن مبارك يا أبا إسحاق إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي يعني هنا انقطاع. فأولا الإسناد لا بد منه ثانيا الإسناد إنما يؤخذ عن أهل السنة لا عن أهل البدعة ثالثا الإسناد لا بد أن يكون متصلا. ثم تكلم عن ما قيل في الرواة ومن تكلم فيهم منهم وذكر أهل الورع والإتقان والتحذير من الرواية عن غير الثقة في قول عبد الرحمن بن القاسم، وذكر أشياء من هذا، ودخل في باب الكلام في الرواة ليبين ويقرر أن القدح في الرواة ليس من الغيبة المنهي عنها، وأن هذا من الدين، وذكر أشياء كثيرة واضحة في الحرص على الرواية عن الثقات، وفي الكلام في الرواة الضعفاء والمتهمين، وفي القدح فيهم، وما جاء عن السلف في هذا الباب، إلى أن ذكر التصريح في الكذاب، وذكر قصة الحارث الأعور، وأنه أحد الكاذبين، وأنه لا يعتمد عليه في هذا. وسيستمر الإمام مسلم في ذكر أخبار متعددة كثيرة في التحذير من الرواية عن الكذابين، وفي ذم السلف وبيانهم للكذابين ولأيضا الضعفاء ولو لم يكونوا كذابين، وأن بيان أحوال الرواة ليس من الغيبة المنهي عنها، لأنه يتوقف على ذلك معرفة الصحيح من الضعيف، ولذا سميت غيبة في الله، فيقول قائلهم هلم بنا أو تعال بنا نغتاب في الله، فهي غيبة في الله لكن ليست للتشفي، إنما هي لبيان الحال لأجل الاحتياط التام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكره من الأخبار كثير وفيه وضوح لا يحتاج إلى كثير تعليق. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنتين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنتين. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سامع مرة همداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مصعب قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث وحدث قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة. وحدثني حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابر بن يزيد يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء

لأنه ستأتي مسألة في الأخير يعني تحتاج إلى شيء من التعليق. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.